والذي يكثر من ترديدها من ترديد هذه الاناشيد يسرق قراءه القران، وهذا واقع في حال كثير من الناس. ولهذا قال الشافعي: يصدون به الناس عن القران. ولهذا لما سئل الامام احمد عليه رحمه الله ما ترى في التغريد فانه يرق القلب، فقال: هو بدعه. قال: هو بدعه. اذا ليس كل ما يرق القلب يكون مشروعا، لانه وسيله غير مشروعه ووسائل الدعوه التوحيديه. لان ربما بعض الناس ياتونه ببعض الابيات وفيها موسيقى حزينه ربما يبكي. هل اذا رق قلبه في هذه الحال نقول لا باس، هذه جائزه لانها رقت القلب؟ الجواب لا. ولو رققت القلب فانها ليست من دين الله عز وجل في شيء، ولا ينتفع بها صاحبها ابدا. يقول الشيخ شيخ الاسلام قال: واما بالتصفيق ونحو ذلك، يعني يتبعون هذا التغبير بالتصفيق او بالضرب على القليل. قال: فهو السماع المحدث في الاسلام. وهذا معروف عندنا الطرق الصوفيه، عندهم ماذا؟ هذه الطبول او نحو ذلك يضربون عليها بايديهم، وهناك من يضربون عليها بعصي او نحو ذلك، ويرتجزون ابياتا من الشعر، وتجدها كما هو معلوم مليئه بالشرك بالله والعياذ بالله من ذلك. قال: فانه احدث بعد ذهاب القرون الثلاثه الذين اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث يعني ورد: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهؤلاء هم سلفنا الصالح، الصحابه والتابعون واتباع التابعين، هؤلاء هم السلف الصالح. هؤلاء هم السلف الصالح. قال: وقد كرهه اعيان الامه ولم يحضره اكابر المشايخ. انتهى كلامه شيخ الاسلام عليه رحمه الله. قال المصنف: الى ان يقول الشيخ رحمه الله في ضمن الكلام على السماع، قال هذا وبالجمله على السماع هذا، قال وبالجمله، فعلى المؤمن ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب الى الجنه الا وقد حدث به، ولا شيئا يبعد عن النار الا وقد حدث به صلى الله عليه وسلم، وان هذا السماع لو كان فيه مصلحه لشرعه الله ورسوله، فان الله يقول: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. واذا وجد من فيه منفعه لقلبه ولم يجد شاهدا ذلك لا من الكتاب ولا من السنه لم يلتفت اليه. يعني الشيء الذي يرق قلبك اذا لم تجد له شاهدا في الكتاب او في السنه فاتركه، واعلم انه لا خير فيه. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قد دلنا على كل شيء يقربنا الى الله، كما حذرنا عن كل شيء يبعدنا عن الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلذلك وسائل الدعوه الى الله عز وجل هذه توقيفيه، نسلك فيها ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وسلكه اصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم من بعده. قال سهل بن عبد الله التستري: كل وجه لا يشهد له الكتاب والسنه فهو باطل. كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنه فهو باطل. ما معنى الوجد؟ الوجد هو يعني هو حال تعتري القلب. حال تعتري القلب بحسب ما يقوم به. بحسب ما يقوم به من حب او خوف او رجاء. اذا حصل في القلب خوف حب او رجاء فانه يصدر عن ذلك اقوال او افعال.